لحظة لحظة يا حاج لحظة. نعم الوديعة السؤال الأسئلة. لا الأسئلة يا أسئلة أي ما هذا السؤال خلنا نسمع منه. سؤال بسيط نعم. طلعت عمرة السنة اللي قبل اللي فاتت وعاوز نطلع لمراتي وهي متوفية، ينفع نطلع عمرة ليا وبعدين نروح نعمل لها عمرة ولا العمرة الثانية دي ليه؟ الخيار لك، الخيار لك، نسيت أن تعتمر أنت عن نفسك أولا، والنفس أولى بالبر، وتعتمر عنها بعد ذلك أو تقدم العمرة لها. على كل حال أنت محسن وما على المحسنين من سبيل. هل يجوز للشفيع الشراء بأقل من سعر السوق؟ بمعنى أن الشفيع يريد أن يشتري ب30,000 وهي ثمنها حال 50,000، لا فهل يجوز البيع للشفيع؟ لا ما في بيع هنا، الشريك الآن الشفيع يشفع الشخص بالثمن الذي وقع عليه البيع، الذي الثمن الذي باع الشريك الآخر باع عليه مثلا على المشتري باعه ب50 يدفع 50,000، لأن المشتري لأن الشفيع يدفع الثمن الذي وقع عليه العقد. نعم. لم أحضر من بداية الدرس فعرفنا بمعنى الشفعة. الشفعة مضى ما يمدنا نعرف به الآن. الشفعة استحقاق، انتزاع استحقاق الشريك، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بالثمن الذي وقع عليه العقد. إذن استحقاق انتزاع، يقول استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، يعني شريك الذي باع، انتزاع الشريك حصة شريكه بعوض مالي بالثمن الذي وقع عليه العقد ممن انتقل إليه، يعني من المشتري. نعم. ما حكم الجار في الشفعة؟ بمعنى في قطعة أرض سكنية وأراد الجار شراء نصفها أو ربعها ولا يوجد ضرر في الصفقة، هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها، إذا هذه ليست شفعة، هذا جار يبيع على جار، بيع عادي طبيعي، هذا بيع طبيعي ما فيه ضرر ولا فيه احتمال. نعم. ما حكم إجابة المؤذن إذا كان عن طريق الراديو؟ ما نعلم يعني دليل يدل على مشروعية هذا الأمر، متابعة المؤذن إذا كنت تسمعه مباشرة، أما عن طريق المذياع وقد يعني يكون في يعني مسافات بعيدة، يعني مئات الأميال ولا آلاف الأميال عن المستمع، ما نعلم دليل يدل على المشروعية. نعم. وجدت حديث يقول أول من تنشق عنه الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، هل هذا الحديث صحيح ومن هم أهل المدينة؟ الحديث هذا ما نعلمه، ما أعلم صحته، ولأخ السائل إذا وجد هذا الحديث يأتينا بالحديث ومن روى الحديث، من الذي أخرجه من أئمة الحديث، ما يعني الحديث ما أعلم هذا الحديث، ويحتاج إلى التأكد من صحته والتثبت من ذلك. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح يا إخوة خمسة، شروط التوبة النصوح كم؟ خمسة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الشرط الأول الإخلاص في التوبة لله جل وعلا، يعني يكون الحامل على التوبة الإخلاص، الإخلاص لله وطلب الثواب من الله والرغبة فيما عند الله والخوف من عقاب الله. الثاني أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أصلا، يعزم عزم قاطع، فإن كان واجب يعني ترك واجب فعله على الفور، وإن كان فعل محرم تركه على الفور. الثالث الندم على ما صدر منه، كيف يصدر منه هذا التقصير في حق الله جل وعلا، كيف يصدر منه هذا التقصير في حق الله. الرابع الإقلاع، نعم الرابع الإقلاع عن الذنب، إقلاع عن تام، ذكرنا هذا أولا الإخلاص، والثانيا الإقلاع، والثالثا الندم، والثالث والرابع العزم، العزم على ألا يعود إلى هذا الأمر أصلا. وأيضا إذا كان الذنب بينك وبين المخلوق لا بد من التحلل من المخلوق، فإن كان مال ترده إليه، إذا كنت يعني تعديت عليه في مال ترده إليه، وإن كان في عرض تطلب منه العفو والمسامحة. ومعلوم يا إخوة أن حق الغير لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وتسقط بالتوبة، لكن حقوق الغير ما تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. الشرط الخامس وهو المهم جدا أيضا، أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، يعني في وقت ما تقبل فيه التوبة، فإذا بلغت الروح الحلقوم، يعني بلغت الروح هنا التوبة لا تقبل، لأن الإنسان هنا سيتوب لكن لا تقبل التوبة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، فيجب أن تكون التوبة في فسحة من الوقت حتى تقبل، لا تؤخر إلى الغرغرة ولا تؤجل حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن الله عز وجل يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ها قال إني تبت الآن. ما في توبة الآن، ما في التوبة. وإذا طلعت الشمس من مغربها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر. والتوبة وكذلك في القرآن، يعني في طلوع الشمس من مغربها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها ختم على كل إناء بما فيه، يعني ما عاد في التوبة، ما عاد في التوبة. ويقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قالوا: بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. فهذه شروط التوبة النصوح. لكن اعلموا يا إخوة، إذا وجدت التوبة النصوح فالإنسان يعود كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب وليس عليه إثم، كأنه طفل صغير. وهذه رحمة من الله جل وعلا، هذه رحمة من الله جل وعلا، أن الإنسان يذنب ويستغفر ويتوب، يتوب الله عليه. وبعض الناس يقنط من رحمة الله إذا كانت عليه ذنوب كثيرة ولا يتوب، لا، القنوط غير وارد. الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله غفور رحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي أحدكم، نعم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم. عقار مملوك لورثة، باع أحدهم نصيبه فجاء آخر يريد استرداده بحق الشفعة، ففوجئ بوجود شرط جزاء حال الرجوع في البيع، فهل يدفع ثمن نصيبه بدون الشرط الجزائي أم بقيمة الشرط الجزائي؟ لا يدفع بقيمة الشرط الجزائي، لأن هذا الحق سلطه الشرع عليه، الشارع الحكيم هو الذي سلطه على هذا الحق استرداد الشخص، فليس فيه شرط جزائي، ما بني على باطل فهو باطل. الشرط الجزائي هنا لا ينظر إليه ولا يعتد به. نعم. بعض الناس يحلف ويقول: أقسم بحق الله، هل يجوز هذا الحلف؟ لا، هذا الحلف لا يجوز بحق الله. ما هو حق الحق؟ والله كثيرة، أقسم بحق الله، لكن أقسم بعظمة الله، أقسم بجلال الله، أقسم بسمع الله، أقسم ببصر الله، أقسم بصفات الله، أقسم بأسماء الله، هذا يصح القسم. أما أقسم بحق الله، حق الله على من؟ حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق. فيقسم بالعبادة يعني بعبادة الخلق، ما نعلم دليل يدل على هذا. نعم. ما قولكم عن نكاح المسيار؟ نكاح المسيار إذا توفرت شرائط النكاح كلها، توفرت من الولي والرضا والشهادة والصداق، صح. لكن بعض أهل العلم المعاصرين أفتى بعدم صحته لما يترتب عليه من المفاسد، لأن بعض الرجال الذين يريدون هذا الأمر يتزوجون لقضاء الوطر فقط، يقضي الحاجة والوطر ثم يغيب عن المرأة ولا تعلم هل هو حي أو ميت، وتبقى معلقة لا زوجة ولا مطلقة، فهذا لا يجوز، المرأة لا حق. فبعض العلماء المعاصرين أفتى بعدم جوازه وإن توفرت الشروط لما يترتب عليه من المفاسد. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.